فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يلزم الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل شيء؟ فمثلا إذا تنازل لإحدى زوجاته عن بيت له وكتبها لها، فهل يلزمه أن بقية الزوجات؟ لا، ليس، لا يلزمه ذلك. هذه عطية هو عليه، أنه يعدل بينهن في النفقة والكسوة والمسكن، يعدل بينهم في هذه الأمور. أما تفضيل بعض زوجاته بعطية يعطيها لها فلا مانع من ذلك. نعم.